فنصل درسنا بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، والشرح للشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا فيما سبق على الجملة، جملة معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله تعالى وهو الركن الأول وأصل الأصول من الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بما وصف به نفسه بوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقسمي الوحي الكتاب والسنة، من غير وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالمرجع الذي يلتزم في الإثبات والنفي هو وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقسمي الوحي القرآن والسنة. وكما جرينا عليه من الاستماع للقارئ الفاضل، ندعوه أن يواصل من حيث انتهى في الدرس السابق، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه، يعني أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا منهجهم. نعم. والشارح يقول: فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون بها عنها. طبعا المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها المعاني اللائقة بالله عز وجل، اللائقة بجلاله، لأنها هي المتبادرة عند أصحاب العقل الصريح والذهن الصافي والفطرة السليمة، فالمعاني اللائقة بجلال الله عز وجل هي المتبادرة من ألفاظ الوحي عند الإطلاق، فهم لا يعدلون، أهل السنة والجماعة لا يعدلون بالظاهر اللائق بجلال الله عز وجل في تلك الصفات عن المعاني الصحيحة. نعم. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. انتهى. نعم. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن معناها الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما جعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. نعم. إما بجعلها يعني أسماء الله وصفاته، يجعلونها لبعض المبتدعات كما اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ونحو ذلك، فهذا من الإلحاد بأسماء الله وصفاته، أو تحميلها المعاني الباطلة من خصائص المخلوقين، فهذا من الإلحاد فيها، كما يصنعه اليهود حين يصفون الله بالنقائص والمعايب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد في أسماء الله وآياته. نعم. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات. نلاحظ هنا أن الشيخ ما ذكر التأويل، ذكر بدله التحريف، وما ذكر التشبيه وذكر بدله التمثيل، لأن هذا هو الوارد في القرآن الكريم وفي السنة، وارد في القرآن يعني ذم التحريف والمحرفين، أما التأويل فلأنه يحتمل معاني منها ما هو مراد ومنها ما هو غير مراد، فالتأويل باصطلاح يعني التأويل في القرآن الكريم هو بمعنى ما يؤول إليه الشيء وبمعنى حقيقة الشيء وكنها، والتأويل على اصطلاح المفسرين الأوائل هو بيان المعنى، والتأويل على اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول وغيرهم من المتكلمين هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح، ولأجل هذه المعاني التي يحتملها لفظ التأويل لا يصح نفي التأويل مطلقا ولا ذمه، كما لا يصح إثباته مطلقا، لأن لفظ التأويل يحتمل يعني صار يحتمل معاني متعددة، أما التحريف فلا، التحريف ورد نفيه في القرآن، وورد ذم التحريف والمحرفين لكلام الله تعالى، يحرفون الكلمة عن مواضعه كما هو شأن الضلال والمغضوب عليهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا هو الوارد في القرآن الكريم. وكذلك التمثيل، لم يذكر التشبيه لأن التشبيه ليس هو الوارد في القرآن الكريم، وإنما الوارد نفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتشبيه يعني قد يكون في عرف المعتزلة أنه إثبات الصفات كما أثبتها الله لنفسه، فمن أثبت ما أثبته الله لنفسه سموه مشبها. وكذلك من عطل بعض الصفات التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة يطلق على من خالفه أنه مشبه لما قد يعني يكون من قدر كلي مشترك لا وجود له إلا في الذهن، وهو لازم يعني أن يثبت، مثل المعنى العام المطلق كمعنى السمع من غير إضافة، فمعناه صفة كمال من غير إضافة. السمع كمال، يعني وجود السمع كمال، أما عدمه فنقص. فالاشتراك الذي يحصل بين ما يعني بين ما يضاف إلى الخالق من السمع وبين ما يضاف إلى المخلوق هو في القدر الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، وهو كمال. وقد يسمي بعض المعطلة يسمي هذا الاشتراك يسميه تشبيها، ومن أجل هذا نفى بعضهم المعنى، لم يثبتوا المعنى وسموا أنفسهم مفوضة فرارا من التشبيه بزعمهم، وزعموا أن بعض النصوص توهم التشبيه، فقال قائلهم في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والرد على هذا أنه ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، لا نسلم بالمقدمة الأولى أن في نصوص يعني هذا كل نص يعني على حد قولهم وكل نص أوهم التشبيه، فجوابه: ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، وإنما وهم التشبيه يحصل من المتلقي لأجل فساد ذهنه. فإذا كان ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه فليس هناك حاجة إلى التأويل باصطلاح المتأخرين أو التفويض، تفويض المعنى والكيف، لا بد من إثبات المعنى، أما علم الكيف فيفوض إلى الله عز وجل، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. وكما قال شارح الطحاوية: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. والعلم الموجود هو علم المعنى، أما العلم المفقود فهو العلم بالكيف، والقضية قضية إثبات وجود لا إثبات علم الكيفية. كيفية موجودة، لكن المنفي عن المخلوقين هو العلم بالكيفية، أما معرفة المعنى فهو لا بد من إثباته، والمعنى موجود في الذهن، المعنى موجود في الذهن، وإذا أضيف إلى الخالق عز وجل فالذهن أيضا يثبت المعنى اللائق بجلال الله عز وجل، الذي يمنع عقله وتصوره وقوع الشركة فيه، يعني تثبته بقدر لا تعلم له فيه سميا ولا مثيل له فيما أثبت. وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات. ومع هذا تعلم أن ما ثبت لله عز وجل مما خرج عن معرفتك أعظم وأجل من أن يحيط به ذهنك أو أن يدركه خيالك. نعم. فإذا كان إثبات الذات إثباتاً إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمرك ما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، يعني دون إثبات المعنى وهو باطل، بل يثبتون المعنى، والمعنى موجود في الذهن فقط، فهم يثبتون المعنى المطلق من غير إضافة، ويثبتون المعنى المضاف لله عز وجل كما يليق بجلاله وكما يليق بوحدانيته، ويثبتون المعنى المضاف إلى المخلوق بما يناسب المخلوق. والخالق سبحانه لا يشترك مع المخلوق في شيء من خصائصه، بل ينزه عن أن يشترك مع المخلوق في شيء من خصائصه، والمخلوق لا يشارك الخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك، وهي الوقفة الرابعة، يقطع طمعه من أن يعلم الكيفية، من أن يعلم كنه الصفة وكيفية الصفة وقدر الصفة، يعني الثابت المضاف إلى الله عز وجل فيما خرج عن أذهان المخلوقين في معرفة الكيفية لا في المعنى. المعنى أين؟ المعنى معلوم كما قال الإمام مالك في الاستواء، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ما قال الكيف معدوم، قال الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ومن الله البلاغ وعلى الرسول ومن الله الإرسال وعلى الرسول البلاغ. نعم. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. نعم، هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، هذا لا يعرفه إلا الله عز وجل. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: التأويل المنفي لا يعلم تأويله إلا الله، هذا معنى التأويل المنفي، لا يعلم تأويله إلا الله. هنا حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. حقيقة المعنى هو ما خرج عن الذهن، هو الحقيقة الخارجة عن الذهن، فهذا لا يعلم حدها وكنهها وكيفيتها مضاف إلى الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى. أي نعم. أما المعنى الموجود في الذهن، أي نعم، فلا بد من إثباته، تثبته مطلقا وهو كمال، وتثبته مضافا إلى الله عز وجل بالقدر الذي يليق بوحدانية الله، بحيث يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهو المثل الأعلى الذي أثبته الله لنفسه، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، والذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. من لم يثبت هذا ما وحد توحيد المعرفة والإثبات، اسمه توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة والإثبات، وجود المعرفة والإثبات، إنما هو في الذهن وفي القلب. أما الكنه والكيفية والحقيقة لا يعلم قدرها، أي نعم، إلا الله سبحانه وتعالى، فيفوض علمها إلى الله. فهنا ليس التفويض مطلقا للمعنى والكيف، ولا يعني الإثبات مطلقا للمعنى والكيف، بل نثبت المعنى ونفوض علم الكيف. المعنى معلوم والكيف مجهول، أي نعم، والسؤال عن الكيف بدعة لأنه ليس يعني مما سأل عنه خير القرون الصحابة، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعرض لهذا، وليس في مقدور الخلق، ليس في مقدورهم وليس في استطاعتهم. ورحم الله امرؤ ان عرف قدر نفسه، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا أكثر من أن نثبت توحيد المعرفة والإثبات التي هي أصل توحيد القصد والطلب. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، أو لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. نعم، ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل، لأن ما وصف الله به نفسه يليق بجلاله ويليق بوحدانيته ويليق بعظمته، ليس فيه شيء من خصائص المخلوقات، ومنزه عن العيوب والنقائص، فليس فيه تمثيل وليس فيه عيب، بل هو كمال، كمال مطلق لا نقص فيه ولا عيب فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند، ولا نعم يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، مثل اسمه الحسن، مثل اسمه الحسن. لا، ليست موجودة، لكن المقصود هو يعني هو له الأسماء الحسنى ولا نظير له يستحق هذه الأسماء الحسنى، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أي نعم، ليس معنى ذلك نفي الاسم إذا قيل لا سمي له. أي نعم، بل هو لا نظير له يستحق مثل اسمه، من مثل الأسماء الحسنى، بل الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. نعم. أو لا مسامي له يساميه، وقد دل على نفي قوله تعالى، وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا، فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، وليس المراد من نفي السمي أو أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء مشتركة في اللفظ فقط، الاشتراك في اللفظ فقط، وتشترك في المعنى المطلق الذي أطلق عن الإضافة، فسمى مثلا نفسه سميع وسمى بعض خلقه سميع، لكن ليس السميع مثل السميع، لا يشترك السميع، لا يشترك الله عز وجل مع المخلوق في شيء من خصائصه، ولا المخلوق يشترك مع الله في شيء من خصائصه. هي نعم، فبالإضافة يتميز، بالإضافة يتميز يعني السميع عن السميع، فليس السميع مثل السميع في الخصائص، أما في اللفظ والمعنى المطلق الذي لا وجود له إلا في الذهن فيحصل الاشتراك، يحصل الاشتراك. نعم، لكن إذا أضيف تميز، إذا أضيف تميز بالخصائص فإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق من حيث الفقر وقبول الوجود والعدم، كلها من خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق حيث الجلال والغنى، نعم، ووجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، نعم. ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي. قال لك في مفهوم هنا الاسم الكلي، يعني في اللفظ والمفهوم الكلي، والمفهوم الكلي أو المعنى الكلي لا وجود له إلا في الذهن من غير إضافة، أما إذا أضيف فإنه يتميز بالخصائص، يأخذ خصائص المضاف إليه، نعم. ها؟ نعم. وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفر فهو المكافي المساوي، يعني في الخارج يكون المعنى قائما بالموصوف، معنى الصفة، الصفة تقوم بالموصوف، مختصا بالموصوف، مختصا بالموصوف، معنى قوله جزئي يعني ليس كليا وجوده في الذهن، ولكنه قائم بالموصوف، قائم بما وصف به، أي نعم. وهو حين يقول جزئي يعني ليس قائما بنفسه ولكنه قائم بالموصوف، الصفة تقوم بالموصوف، فالإضافة إلى الله عز وجل تأتي إما من باب إضافة الأعيان أو من باب إضافة المعاني، فإذا كانت من باب إضافة الأعيان التي تقوم بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ومن باب إضافة المربوب إلى ربه، أما إضافة المعاني إلى الله عز وجل فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف القائمة بالموصوف، نعم. وأما الكفر فهو المكافي المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي والمناوي، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل الوحدة وأهل الاتحاد، نعم، أنت تريد من هم أهل الاتحاد؟ الذين يقولون، يعني أصلهم الذين يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت، يعني اتحد الخالق بالمخلوق، فلا فرق، فلا فرق بين الخالق والمخلوق، هؤلاء يسمونها الاتحاد، هم يثبتون خالقا ويثبتون مخلوقا، لكن يقول اتحد الخالق بالمخلوق. أما أهل الوحدة وأهل وحدة الوجود فلا عندهم خالق ومخلوق، بل الوجود واحد، أي نعم، وهو من حيث الاشتراك بالوجود هو واحد بالنوع، وكون واحد بالنوع إنما وجوده في الذهن، أما في العين فهو مختلف، أما في العين يعني وجود الأعيان فهي مختلفة، وكل عين لها خصوصية تختص بها لا تشترك مع العين الأخرى، فهؤلاء ربما يكونون نظروا إلى نوع الوجود ولم يفطنوا إلى الفرقان أو افتراق الأعيان. أهل الاتحاد يقول اتحد الخالق بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا يعينون الله بصفة تميزه من خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيسأل عن الرد أو يريد الرد على من ينكر صفة كلام الله عز وجل بصوت وحرف، ويقول إنه كلام نفسي، ويستشهد على الكلام النفسي من القرآن الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. أي بماذا نرد عليهم؟ كل حال نرد عليهم بالكتاب والسنة. وسيأتي إن شاء الله هذا المبحث مفصلا في هذه العقيدة، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، ولا يسمى الكلام كلاما إذا كان كلاما نفسيا كما يقولون، إذا كان معنى نفسيا لا يسمى كلام. ثم هم يفرون من تشبيهه بمن يتكلم ويشبهونه بالأخرس. الأخرس هو الذي يعني يكون كلامه معنى في نفسه، ففروا من شيء ووقعوا في ما هو شر منه، فروا على حد زعمهم. لكن لو أنهم أثبتوا لله عز وجل ما يليق به لما تصوروا هذا النقص الذي أرادوا أن يفروا منه. يقول: هل يجوز التسمية بالهادي؟ سبقا قلنا إن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فالهادي بمعنى الدال والمرشد لا بأس بها، إلا إذا كانت يعني إذا كان مثلا يتوهم منها أنها هداية التوفيق والإلهام، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا أثبت الله لنبيه الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفاها عنه وهي دلالة التوفيق والإلهام، قال: إنك لا تهدي من أحببت. فالمنفي غير المثبت هنا، المثبت غير المنفي. من أكل أثناء الفجر هل يفطر؟ إذا أكل بعد طلوع الفجر يفطر، نعم. يقول: هل يصح أن تطلق لفظة إن الله على ما يشاء قادر؟ فكل حال اللفظ الذي يطلق أو اللفظ الذي هو إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. أما إن الله على ما يشاء قادر أو كذا، فهي من الألفاظ التي يعني يريد بها المعتزلة إثبات مذهبهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على فعل العبد المعاصي، وأن العبد يخلق فعل نفسه. فالقول الذي ورد في القرآن الكريم أو هو الذي يثبت إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، هذا تعميم لقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. لكن إذا قالوا إن الله أو على ما يشاء قدير، هو قالوا لا يشاء فعل المعاصي، لا يشاء فعل المعاصي، وإنما يشاء فعل الطاعات، فهو قدير على أي نعم قدير على ما تختص به مشيئته عندهم. وعند أهل السنة أن مشيئته عامة، أن مشيئته عامة، وأنه لا يحدث في الكون كائن إلا بمشيئته، سواء كان يرضاه أو لا يرضاه. هو يرضى سبحانه وتعالى الإسلام ويرضى الشكر، ولكنه لا يرضى الكفر والمعاصي. والجميع كله كائن بمشيئته سبحانه وتعالى. إخوانا، أجدني لا أستطيع الاستمرار مع الأسئلة، أرجو المعذرة. الدعاء دخول المسجد يقال عند الدخول من الباب الرئيسي؟ لا يا أخي، من أي باب تدخل في المسجد تقول دعاء المسجد. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم، يعني صفته القديمة، من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. من أي باب من أبواب المسجد. وإذا صليت الصبح وذهبت إلى الجنازة ثم عدت إلى مصلاي وذكرت الله تعالى حتى شروق الشمس ثم صليت ركعتين، فهل أتحصل على فضل الحجة والعمرة؟ على كل حال، اتباع الجنائز مشروع، والعود إلى المسجد وذكر الله سبحانه وتعالى فيه حسن، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نرد على القائلين بأن الله تعالى في كل مكان، وعندما نقول إنه في السماء يقول لك حددت مكان الله في جهة معينة من الكون؟ على كل حال، إذا قلنا إن الله في السماء لا يلزم المعنى الناقص الذي يتصوره، فالله سبحانه وتعالى أحاط بالزمان وأحاط بالمكان. نحن نقول هو الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فهو أحاط بالزمان والمكان، ولم يحط به زمان ولا مكان. وإذا قلنا إن الله عز وجل في السماء، يعني في العلو، لا يعني أن السماء تكون ظرفا له ولا يحيط به مخلوق سبحانه وتعالى، بل هو بكل شيء محيط جل وعلا. وإذا تذكرنا عظمة الله عز وجل وأنه أكبر، زالت عنا مثل هذه الإشكالات. والله سبحانه وتعالى لا نصفه بأنه في كل مكان، لا، لأنه لا يحيط به مكان، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. هذا من حيث الجملة، والتفاصيل ستأتي إن شاء الله. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.